أتقبل من أحدنا ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتل قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لكن فقتله فطوعت له نفسه قتلا كيف قتله فأصبح من الخاسرين فطوعت له نفسه قتله فقتله فأصبح من الخاسرين فوعد الله يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من الناس فاصبر عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين

ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها

وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تخشوا ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن في الأذن والسن بالسن والجروح قصاص وتسلم عليك يا من نفس النفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وكتبنا عليهم فيها بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له

فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا بما كنتم فيه تختلفون وأنعكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بما بقلوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وإذ قال الله يا ابن مريم أأنت قلت قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس تخيرني وأمي قال سبحان وإذ